أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا الزاجرات زجرا تاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطوة فأتبعه شهاب ثاقب. إله الله سبحان الله الله الله. هذه سورة الصافات وهي من السور المكية وقد افتتحت أقسام يعني جمع قسم والله يقسم بما شاء من خلقه كما في آيات كثيرة وسور كثيرة. الله أكبر. وفي هذه السورة أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات كل هؤلاء أصناف من الملائكة أصناف من الملائكة والصافات صفا والملائكة يصفون في صلاتهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا أصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يصفون يتمون الصف الأول فالأول سبحان الله لا لا لا, لا, لا والصافات صفا صفا تأكيد صفات جمع صافة يعني الطائف أو الجماعة الصافة المصطفة الزاجرات زجرا تزجر ما أمرت بزجره أو تزجر بتلاوة الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الملائكة التي تنزل بالوحي تتلو الذكر أو تتلو ذكرها لربها تتلو أنواع الذكر التي تعبدها الله بها. الملائكة في عبادة دائمة في ذكر وصلاة وتسبيح وتمجيد لربها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يرشدون. ثم المقسم عليه القسم يحتاج إلى جواب وهو المقسم عليه من والعصر هذا قسم إن الإنسان جواب إن الإنسان الذي يقول هذا جواب القسم وهو المقسم عليه وهو المقسم عليه إذا حلف الإنسان يقول والله لا أفعلن كذا قوله والله قسم قول لا أفعلن هذا هو المقسم عليه. وهنا المقسم عليه إن إلهكم لواحد والله أقسم بالصافات وبالزاجرات والتاليات على توحيده على التوحيد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد خبر مؤكد وهل داخل في قول شهد الله أنه لا إله إلا الله يشهد لنفسه بتفرده بالإلهية ويقسم على ذلك سبحان الله. فوجب

بينه وبين الشمس بالسير الضوئي 8 دقائق، سير الضوء 8 دقائق. حفظتم هذه المعلومات؟ درستوها؟ مرت عليكم 8 دقائق؟ يقول لك مسافة 3 مليون بسير الضوء 8 دقائق، 93 مليون ميل. ميل ما هو كيلو. نعم، يعني ما إلا شوية عندهم ثقة بهؤلاء يصدقون، ما قد زعموا أنهم وصلوا للقمر فصدقهم الجمهور، صدقوهم، وبعد ذلك طفعت دعواهم الوصول للقمر. طفئوا، سكتوا، صمتوا، سكتوا، خلاص له ذكر. إيه؟ هل له ذكر عندهم الوصول للقمر؟ ضحكوا على الناس في ذلك التاريخ فصدقهم الجمهور المقلدون الذين يتقبلون كل ما يقول هؤلاء الكفر، وصلوا للقمر. طيب، حتى كان بعض الناس يعلقون، يعني يقول سيكون هناك رحلات تحجيز تروح. اهم شيء انك لا تصدق، اما كونك يعني تشك او تظن انه احتمال اهم راسك، لكن لا تصدق، تسلم عقلك يضعون فيما يساوي. ايش هو؟ والله انا عندي انه، لكني ما اقول اللي صدق يعني لانه ما تصور او ما صار عنده، يعني الامر انا عندي انه لا تصدق، لكن كونك تقول جائز ممكن. نعم.